الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهذا هو المدرس الأول في دراسة كتاب خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح. كنت في الحقيقة مترددا، يعني حتى بعد اختياري الكتاب راودتني نفسي أن أغير الكتاب، لأنه في بدايته متعلق بمبحث دقيق وهو مبحث اللفظ، غير أني عزمت بعد ذلك لأننا أصلا في هذا المجلس كان لنا دروس عديدة في الباب، أخذنا كتاب السنة لعبد الله وعقيدة حارب وإبانة بن بطة، يعني أنا أعول على أني أعطي درسا لأناس عندهم فكرة ابتداء، ومع ذلك سأحاول التوضيح، ومن لا يفهم فليقل لم أفهم، وخصوصا أنت بالذات أنت. أي ابتداء، مصنف هذا الكتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، كان من الرجال الكبار الذين لم يمروا بالتاريخ مرورا عابرا، ليس كأولئك الذين تجد لهم تراجم في بعض كتب التواريخ، فلان ابن فلان الفلاني الإمام مش عارف إيش الكذا الكذا الكذا، وثناءات عظيمة، ثم إذا نظرت في شيء من كتبه إن وجد خاب عملك، وعرفت أن المترجم كان سخيا في ألقاب المدح، وإنما هو إمام اتفقت الأمة على إمامته، غير أن كثيرا من الناس إنما يعلمون من شأنه أنه صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب الصحيح الجامع الصحيح، غير أن جهاد البخاري وتجديده وعلمه أعظم من هذا، فإنه رحمه الله كان صاحب التاريخ الكبير، الكتاب الذي ما ترك فيه راويا، حاول استقصاء الرواة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والآخذين عنهم بجمع عظيم، كان كل من صنف بعده ينسج على منواله، وهو من أقدم من صنف في فض الضعفاء أيضا تصنيفا مفردا، وهو أول من جمع أسماء الصحابة كما ذكر ذلك العسقلاني في الإصابة، وحتى كتابه الصحيح كان نسقا فريدا من الكتب، وأيضا له تصانيف نافعة كجزئه في رفع اليدين وجزئه في القراءة خلف الإمام لما علم منه من العناية بالرد على أهل الرأي، ومع اتفاق الأمة على إمامته وعلى إمامة الشافعي وعلى إمامة أحمد، إلا أن هناك اتفاقا على هجران عدد من مواقفهم في السنة، إلا من قوم قليل قد من الله عز وجل عليهم باتباع الأثر، كموقفهم من الجهمية تكفيرا وتضليلا، وكموقفهم من أهل الرأي وظهور ذلك الموقف جليا. كان الإمام البخاري رحمه الله في زمن ظهرت فيه السنة، إلا أنه قد ذر قرن الجهمية، فكانوا بعد انقماعهم في فتنة القول بخلق القرآن بعدما رفعها المتوكل رحمه الله يتحينون الفرصة إلى إظهار قولهم عن طرق ملتوية. فهذا محمد بن شجاع الثلجي الذي رد عليه الدارمي في كتابه الردع المريثي، وهو كان أصالة ردا على الثلجي، أظهر التوبة وذهب إلى أحمد بن حنبل، ثم بعد ذلك أظهر مقالة الواقفة، وذكر ذلك ابن تيمية في التفعينية. مقالة الواقفة الشاكة، فتكلم فيه أئمة أهل السنة، وفي تلك الأحايين ظهرت ما يسمى بفتنة اللفظ. فتنة اللفظ ما المراد؟ ظهر الكرابيسي، والذي كان يظهر السنة والرد على الجهمية، بمقالة مفادها أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فاشتد عليه الأئمة، فتكلم فيه أبو ثور، والذي بعد ذلك أبو ثور حتى أبو ثور تكلم في أحمد وقال لفظية مبتدعة، وأحمد غضب قال إيش مبتدعة، هؤلاء جهمية. ما وجه إنكار السلفي على اللفظية مقالتهم، وهم أنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق؟ من الناس من رأى أن سبب إنكار السلف عليهم، طبعا معلوم أن قول الجهمية بأن القرآن مخلوق معناه تعطيل صفة الله عز وجل وتعطيله عن الكلام، وأن هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلقه، وهذا الكفر البواح. طيب، هذا بين. طيب، من الناس من قال سبب إنكار السلف عليهم أن هذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، والسلف كان إذا تكلم أحد بلفظ مجمل هجروه وبدعوه، وهذا سديد. غير أن هناك مأخذا آخر، وهو أي لفظ مجمل يحتمل الصواب والخطأ يبدع في أبواب المعتقد، قد أغناك الله عز وجل بالألفاظ الواضحة البين عن الإجمال. فالكلام بالإجمال مظنة ريبة، مظنة أنك تتستر من باطل، ما دام هذه مسائل عقيدة مسائل واضحة، فلماذا تستخدم لفظا مجملا لا عن عين، وإنما تأتي وتستخدم لفظا مجملا بدلا من أن تستخدم الألفاظ الواضحة الصريحة في عقيدة أهل السنة؟ فاستخدامك للألفاظ المجملة يدل على ماذا؟ يدل على سريرة السوء، خصوصا أننا نتكلم عن أوضح المسائل وأكدها وأظهرها، مسائل صفات الله عز وجل. قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظ في كلام العرب يدخل به فيه الملفوظ، نبه ابن تيمية على هذا المعنى. فأنت كأنك تقول بخلق إيش؟ بخلق قرآن بطريقة فيها لفة. طيب، القرآن كونك تتكلم فيه لا يخرجه عن كونه قرآنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا حتى في كلام الآدميين، أنا الآن لو إذا كتبت قصيدة للمتنبي ما يقال؟ يقال هذه قصيدة المتنبي، وإذا نحلتها إلى نفسي قالوا سرقها، وإذا تكلمت يقولون هذا كلام، فيفرق بين صاحب الكلام الأصلي وبين المتكلم نفسه. وقد قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولم يكونوا يعني يفرقون بين اللفظ والملفوظ وغير ذلك، فلهذا الاعتبار. ولو قال اللفظي لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن كلام الله غير مخلوق، أيضا لا يقبل هذا منه. لماذا؟ لأنه قد يشير إلى مقالة الكلابية الذين يقولون أن القرآن الذي بين أيدينا هذا مخلوق، والقرآن الذي عند الله هو الذي غير مخلوق، وأما الذي بين أيدينا فهو مخلوق خلق من خلقه. ولهذا لا يهولنك ما يقوله بعضهم أنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويريد قرآن آخر غير هذا الذي بين أيدينا، يريد كلامه الذي في السماء عنده فقط. ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة أنهم يقولون ما يقولون، يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، المتلو في الصدور والمحفوظ في السطور. لا أن نفس الحرف قديم، لا أبدا، عفوا، لا أن الكتابة قديمة أو أو أو أو الساج أو الورق قديم، هذا لم يقل به أحد، إنما المراد المكتوب والمتلو، المقروء في الصدور، وفعل العبد مخلوق، فعل العبد هكذا أعبر حتى تخرج من الإشكال. ولهذا مثل الباقلاني يرد على من يقول بخلق القرآن، وهو في الحقيقة يقول بخلقه. لهذا ينقل ابن تيمية عن الأسفرين أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما يقول باقلاني، نعم هو يقول القرآن غير مخلوق، ولكن ما يريد، يريد ماذا؟ الذي عند الله فقط، أما الذي بين أيدينا هذا مخلوق. الكلابي، أي هذه مقالة الكلابي. وابن حزم أيضا مثلهم، عنده 4 قرآنات، واللي عندنا قرآن الجبريل وقرآن للنبي، فابن حزم أيضا جهمي في هذا الباب. وحكم أحمد على اللفظية وعلى الواقفة، بل إجماع أهل السنة أنهم جهمية، فكذلك مقالة الكلابية جهمية، بل هي أظهر في التجهم كما سيأتي. ولهذا من كلاب متفق على أنه مبتدع ضال الذي اخترع هذه المقالة، وقد نسبت هذه المقالة لنعيم بن حماد، وقال أحمد فلا غفر الله له في قبره إن كان قالها، فلم يقل هذا عالم وزل في مسألة مجملة، لا أبدا، قال فلا ولا عالم يرد عليه بمحبة ومش عارف إيش والكلام الفارغ هذا اللي نسمع اليومين، لا أبدا، قال فلا غفر الله، وإن كان نعيم لم يقل بهذا. أيضا ممن خبط، ولهذا قول ابن الصلاح وابن حجر أن السلف كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ويسكتون على ذلك، هم يريدون حسم الخلاف فيما بعد ذلك، يريدون أن يقطعوا الخلاف بين الكلابية وبين السلف، فتنبه لهذا. لا، هو إلى الآن هناك اتفاق بين السلف والكلابية فيما يظهر، لكن ما القرآن المراد يظهر في بقية الكلام، لأن مذهبهم الكلابية كلام الله معنى واحد إذا ترجم للسريانية، كذا سيأتي البحث في آخر يعني أثناء الكتاب في مبحث تبرئة البخاري من تهمة الكلابية. أيضا من خبط في هذه المسألة ابن عبد البر، ونسب حتى لأبي ثور أنه يقول باللفظ. أيضا من خبط الذهبي في قوله أن قول الكرابيسي وتفصيله صحيح، وليس الأمر كذلك، بل أن الإمام أحمد حتى كفر الكرابيسي في المسألة لما قيل له، قال بل هو الكافر. طيب، هذه المسألة، إذا أنت تنكر أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، تنكر هذا، طيب هل تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ لا أبدا. لماذا؟ لأنه يوهم أن فعل العبد غير مخلوق، وفعل العبد مخلوق، بل هو مخلوق باتفاق أهل السنة وباتفاق الاعتزال، لكن اختلفوا من الخالق، والمعتزلة يقولون العباد هم الذين يخلقون أفعاله. أيضا لكن بعض أصحاب أحمد سمعوا أحمد ينكر على اللفظية مقالته، فذهب ينقل عن أحمد أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق حتى تبرأ أحمد. هذا الغلط في فهم كلام أحمد بقي إلى عصور متأخرة، فغلط أبو إسماعيل الهروي ونسب الأحمد أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغلط أبو نصر السجزي، وغلط أبو يعلى، وغلط فهذا كله، وبينهم من صار يقول التلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء، ثم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق كابن أبي زمنين وابن أبي يعلى، وهذا كله خطأ. بل أحمد كان كما سيأتي في آخر كتاب يتوقع ولا يتكلم في اللفظ لا نفيا ولا إثباتا، وسيأتي البخاري في الآخر يرد عليهم ويقول لهم أنتم لا تفهموا كلام أحمد، أحمد اللفظ يحسم المادة لا تتكلم نهائيا. وهناك رواية منكرة في سير أعلام النبلاء من طريق الحاكم، وما أكثر مناكير هذا الرجل، ينسب فيها لأحمد أنه تكلم باللفظ وقال لفظ بالقرآن مخلوق وكذا، وهذا غلط، غلط عظيم على الإمام أحمد، ويخالف الروايات. وقد نبه ابن القيم في الفروسية على أن الرواية إذا جاءت فرد عن أحمد تخالف المشهور عنه فإنه أهل المذهب ينكرونها. طيب هذا مبحث اللفظ، عقيدته للسنة باختصار أنه لا يقول اللفظ بالقرآن مخلوق لأنه يتضمن قول الجهمية، ولا يقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق، ويسكتون عن هذه. ما عقيدته يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، المتلوف الصدور والمكتوف في السطور، طيب، وأفعال العباد مخلوقة لله، الله عز وجل هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. المعجز يعني كي يعني يخرج منه الحديث القدسي، على أنه مصطلح المعجزة هذا كله اللي يستخدمه كثير من النظار والمتكلمين، ابن تيمية في الجواب الصحيح قال أن هذا اللفظ ليس واردا في النصوص، ليس واردا في النصوص، وإنما الوارد الآيات. وكلمة معجز يعني وإعجاز وعجز يعني قد يخشى منها أن يفيد مذهب المعتزلة وبعض نظار الأشعرية في أن القرآن، أن إعجاز القرآن جاء بالصرفة، أن الله عز وجل عجز الخلق، أجبرهم على أن يعجزوا، وإلا لو تركوا لأنفسهم لاستطاعوا أن يعارضوا القرآن. طيب هذه عقيدة للسنة باختصار. ما الذي حدث للبخاري واضطر أن يصنف هذا الكتاب؟ البخاري رحمه الله ذهب إلى أي نيسابور، ذهب إلى البلد التي فيها محمد بن يحيى الذهلي، وهذا لمن لا يعرف رجل جليل جدا، محمد بن يحيى النيسابوري رجل كان ذو جلالة، أحمد كان يثني عليه جدا، وحتى أنه لما داود الأصبهاني تنصل من قوله القرآن محدث قال أحمد لا، محمد بن يحيى أصدق منه، ولو قال داود قلت وأرجع لقبل أحمد، ولكن لما تكذب ذهلي لا، أبدا ذهلي ما يكذب عند أحمد. حتى أن أبو زرع الرازي لما نظر إلى مسلم الحجاج قالوا له هذا رجل جمع 4000 حديث الصحيح، فلم يأبه، قال هذا لو جلس عند محمد بن يحيى لصار رجلا. فمحمد بن يحيى هذا رجل جليل جدا، حتى أن الدارقطني قال من أراد أن يعرف يعني صغر علمنا إلى علم المتقدمين فلينظر في حديث الزهري، على الحديث الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي. فمحمد بن يحيى هذا رجل، حتى أنه مرة ذكر حديثا ضعيفا فأحمد أنكر عليه، فقال له، فكأن أنقبض محمد بن يحيى، فقال له أحمد أنا أجلك أن تذكر مثل هذا، أنت رجل بهذه المنزلة محمد بن يحيى، فالذي ينسبه إلى حسد البخاري لم يفهم الأمر على حقيقته، وما ينبغي أن تتكلم في هؤلاء الأخيار على هذا الاعتبار، وإنما ما حصل هو سوء فهم في مسألة فيها نوع اشتباه وغموض. فالبخاري جاءه أناس سألوه، امتحنوه، ما تقول في اللفظ أو كذا، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، لم يتكلم باللفظ لا نفيا ولا إثباتا. وهذا عدم تكلم البخاري في هذه المسألة أثبته ابن تيمية، قال لم يتكلم، وأيضا أثبته الذهبي وكان أثبت في مكان آخر، حتى ابن تيمية أثبت في مكان آخر على البخاري اللفظ، ولكن الصواب هذا. فذهبوا ينسبون له أنه قال لفظي بالقرآن غير لفظي بالقرآن مخلوق، فاشتد لذلك غضب الذهلي حمية على السنة وهاجم البخاري، وراسل أبو حاتم الرازي وأبو زرعة اللذين وهما كانا إمامين جليلين في عصرهما، بل علية الأئمة في ذلك الوقت، فأمروا الناس يعني بهجران البخاري، والناس امتثلوا لأن هؤلاء كانوا أجل من البخاري في تلك الحقبة عند الناس، لكن الذي يقرأ بنفسيته هو لا يفهم الأمر، ولكن هذان الرجلان كانا أجل، وصنف الجرح والتعديل لكي يغني الناس عن كتاب البخاري التاريخ الكبير، وترك حديثه وكتب وشطبه عليه. فالبخاري ما كان منه، ثم بعد ذلك حصلت البخاري محنة أخرى لسنا نحن بصددها. وقد نسب ابن تيمية إلى أبي حاتم الرازي أنه يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، وهذه النسبة لا أحسبها صحيحة. فالبخاري صنف هذا الكتاب يبرئ نفسه من اعتقاد الجهمية ويبين أني لم أتكلم بالألفاظ المجملة، وهذا الكتاب صنفه في السنة التي توفي فيها سنة 256 و200. وفي ترجمة البخاري أنه قال لا أحل أحد نسب إلي أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، إلا أن هذه الكلمة يعني رواها خلف بن محمد بن إسماعيل وهو متهم البخاري، رواها غنجار في تاريخ بخارى. ينسب بعض الناس مثل شارح اللامي عبد الكريم خضير وشيخ الألباني البخاري أنه قال باللفظ، وهذا غلط وباطل، البخاري لم يقل باللفظ، بل أن الشيخ الألباني قال قوله لفظ بالقرآن مخلوق صحيح من وجهه وكذا، وهذا باطل، لا ما هو صحيح، والكلام ما هو صحيح. وأما ابن حجر العسقلاني فكان أبعد غوراء، ففي شرحه على البخاري في كتاب الوضوء قال البخاري يسير في صحيحه في المسائل الكلامية على منهج ابن كلاب والكرابيسي. وهذه الكلمة قائلها لا يخرج عن أحد أمرين، إما أنه مقلد بليد، وإما أنه يتعمد الكذب ولا يتقي الله، لأن صحيح البخاري ليس فيه مسائل كلامية أصلا. ثانيا، في صحيح البخاري تبويبات واضحة في إثبات الصفات الفعلية التي ينكرها ابن كلاب وإثبات الصوت. وقال هذا الكلام مطلع على خلق أفعال العباد البخاري الذي سيأتي فيه مخالفة اعتقاد الكلابية، خصوصا في مسألة الصوت مخالفة واضحة وصريحة مع اعتقاد ابن كلاب. ابن كلاب يعتقد أن هناك قرآن. أولا، ابن كلاب لا يثبت لله أي صفة فعلية، عنده إشكال في أن الله عز وجل يفعل. لماذا؟ لأنه هذه حوادث، والله منزه عن الحدوث، وما حلت به الحوادث لم يخلو من الحوادث، هذا فلسفة الكلاميين. فماذا؟ فالقرآن ما هو؟ معنى قديم، ليس فيه تقديم ولا تأخير، يعني ما فيه ناسخ ومنسوخ ومقدم ومؤخر، لا، معنى قديم. هذا المعنى إذا ترجم للعبرانية صار توراة، وإذا ترجم للسريانية صار إنجيل، وإذا ترجم للعربية صار قرآن. من حكاه؟ جبريل. فالذي بين أيدينا حكاية مخلوق، فإذا هو مخلوق. فانتهوا إلى مقالة الجهمية. قال يعني ابن القيم أن قولهم أكفر من قول المعتزلة. لماذا؟ لأنهم جوزوا مع قولهم، مع إنكارهم لكلام الله، جوزوا أن يحاكى كلام الله، فكانوا جهمية من وجه ومشبهة من وجه. ولهذا الأشعرية جهمية أقحاح، ومذهبهم في القرآن أشر من مذهب الجهمية الأوائل، بل كل ما قال السلف في تكفير الجهمية منطبق عليهم من جهة قياس الأولى، إلا على مذهب الظاهرية البلداء الذين أنكروا حتى قياس الأولى في مثل هذه المسألة. فمذهب ابن كلاب ذكر ابن تيمية في التسعينية أن الأئمة اتفقوا على تبديع ابن كلاب وتضليله، وهو رأس في الضلال. ومر معنا في الإبانة المبطة أنه قال عنه أنه أشر من المعتزلة، لأن في قوله تمويه ومخرق. القول بخلق القرآن والقول بأن العباد يخلقون أفعالهم، القولان اللذان سيناقشهم البخاري في هذا الكتاب، هما قول الرافضة والزيدية، والقول بخلق القرآن قول أشاعر والماتريدية، إذن هو قول معظم المنتسبين للإسلام في الفرق العامة الآن. فنحن الآن نتكلم عن مسألة، وسبحان الله المحن تستحيل منحن. فالبخاري رحمه الله لولا يعني ما حصل له ما صنف هذا الكتاب، كما أن ابن تيمية لولا ما حصل له في مصر لم يكن صنف التسعينية، وهكذا يعني سبحان الله، الله عز وجل يعني من وأنعم بمثل هذا الكتاب الذي سيأتي فيه عبارات واضحة وصريحة للبخاري في مناقضة اعتقاد الجهمية، حتى أن هذا الكتاب قرأه المزي في المسجد في زمن ابن تيمية، فغضب لذلك الأشعرية وقالوا ما قصد إلا نحن، وسجنوا المزي حتى ذهب ابن تيمية وأخرجه من السجن. فهم الأشعرية أنفسهم يعلمون أن البخاري ما أراد إلا هم. أما تأتي بكل حماقة وبكل بلادة تفتري على الإمام البخاري أنه كان على منهج الكلاب، فهذه يعني إحدى الكبر، فهذه إحدى الكبر. ونعيم شيخه شيخ البخاري بريء، وسيأتي كلام مشجي للبخاري عن نعيم في هذا الكتاب الذي صرح فيه الإمام البخاري باعتقاد سلفي جليل. هذه تقدمة يسيرة حتى يفهم أصل المسألة، ثم بعد ذلك أثناء القراءة لعل الله عز وجل يعني ييسر ويعني يظهر لنا شيء بعد نقوله. طيب، والكتاب طبعا نسبة ثبوته ثابتة، البخاري ثبوت الطود، له عدة طبعات في السوق، هناك طبعة الدكتور فهد فهيد يؤخذ عليه أنه نفخها كبرها جدا، مجلد كامل بترجمة البخاري والمش عارف إيش وتعريف الكتاب، ثم مجلد آخر في نسوها كما ترى الكتاب يعني مغلف، وأخذ يترجم لكل راون يعني الذي يقرأ خلق على العباد البخاري، لا سوى يحتاج أن تترجم له لعائشة وعمر الخطاب ومشاهير الرواة. فهذه الطريقة الأكاديمية حقيقة ليست مريحة، عند بين يدي طبعة عمر عبد المنعم السليم، وعمر يعني رجل يستعجل في كثيرا في تصانيفه، وسيأتي بعض موارد الاستعجال أثناء النظر في الكتاب. وأيضا عندنا طبعة هذا الأخ شو اسمه؟ أبو عبيدة أسامة الجمال. وله نسخ خطية كثيرة، يعني كتاب سبحان الله مشهور جدا، يعني أنا أذكر الدكتور فهد فهيد حققوا على 5 أو 6 نسخ خطية، يعني عدد كبير ما يدل أن الكتاب كان فيه احتفال سبحان الله والحمد لله. والله عز وجل أعلى ذكر البخاري فيما بعد، ويعني شاء الله عز وجل، ولكن هذا إنسان يمتحن على قدر إيمانه، وهو مات ولم يصلي عليه كبير أحد. وأود أني أعلق على لفظة، يعني بعضهم يقول هذا المنهج الأقصائي، يعني منه حتى البخاري هجروه وكذا. سنقرأ الكتاب ونرى أن البخاري هو نفسه أي أقصائيين كان فيما يرونه، رجل صنف في الجرح والتعديل وكذا، فيعني أخرجوا من هذا كله، يعني ليس لكم شأن في هذا نهائيا، يعني هذا المنهج الذي يريد إعذار كل مبطل و... أقصائي من تريد أبو حاتم وبزرع. هم الذهلي حقيقة في هذه الأزمنة صار يعني لا يذكر إلا بسوء مع الأسف، يعني بسبب أنه من الناس من يختزل، يعني ما يذكرون إلا حدثته مع البخاري، ولا يدرون أي رجل إن كان. حتى ابن تيمية يقول على من قاموا على البخاري قال قاموا عليه بعض الفضلاء وبعض، فكانت معالجته للمسألة رصينة، بخلاف كلمات الذهبي اللي دائما تخرج بانفعالية وكلمات غريبة، ولا يوجد أحد سلم من كلام الأقران إلا الأنبياء فقط، ينزه فقط الأنبياء، يقول فقط الأنبياء الذين لم يتكلموا كلام الأقران، يعني هو يريد أن حتى الصحابة حصل بينهم هذا كلام الأقران مبني على الحسد وعلى المنافسة، والله المستعان مثل هذا يعني مبني على قياس المتقدم على المتأخر وشتان. نعم، أقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر. لا لا لا لا، اقرأ سند الكتاب. ما عندي سند، بدأ هكذا. عندك سند الكتاب كيف؟ ما ذكر السند، شو طيب أنا أقرأ السند وأنت كمل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم، ربي زدني علما. أخبرني الشيخ العالم الزكي وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي كتابة من نيسابور، وقرأت بعد على شيخ الإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامر البغدادي عنه سماعا، قال أخبرني الشيخ الحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد بن إسماعيل أصبهاني سمكوية، فيما أذن لي أن أرويه عنه أخبرنا الإمام أبو سهل محمد بن علي أبيوردي حدثنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري، هذا راوي الصحيح، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه سنة 56 و200، قال السنة اللي توفي فيها صنف هذا الكتاب، يعني هذا آخر كلمات البخاري، يعني آخر ما صنف، يعني ما أدري كم كان بينه وبين وفاته بين تصنيف هذا الكتاب، لكن لا شك أنها فترة ليست بالطويلة نهائيا. نعم. باب ما ذكر أهل العلم. قال باب ما ذكر أهل العلم من المعطلة الذين يردون الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. المعطلة والجهمية اسم يشمل كل من عطل صفة من صفات الله عز وجل لشبهة أن هذا يفيد التشبيه أو التجسيم. فكلمة جهمية ليس كما يظن البعض هي خاصة بالقوم الذين ينفون الأسماء والصفات، لا أبدا، هذا الذي يقول هذه الكلمة كمن يقول أنه القبوري أو عفوا الذي يقول مشرك الذي يعبد الأصنام فقط، لا أبدا. الجهمية السلف كانوا يقالوا عن الواقفة جهمية مع أنهم ما ينكروا بقية الصفات، قالوا عن اللفظية جهمية مع أنهم يثبتون بقية الصفات وكفرهم. وأحمد قال في أبي ثور في حديث الصورة جهمي، رأيت؟ وهذا طريقة السلف، بل حتى طريقة متأخرين، ابن حبان وهو كلابي أصلا يقول فلان معتزلي بلغنا أنه يقول ميزان العدل فقط، الميزان أول ميزان بالعدل، فلهذا الاعتبار. فالقسمة الثلاثية جهمية معتزلة أشاعرة في باب الصفات قسمة غلط، هم كلهم جهمية أصلا، لكن جهمية معتزلة جهمية أشعرية، ولهذا يقال في الأشعرية مثلا جهمية الإناث، ويقال أيضا في المعتزلة جهمية إناث، ويقال مخانيش الجهمية. نعم. قال حدثنا الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمر بن دينار يقولون القرآن وكلام الله ليس بمخلوق. أيه، وبعضهم رفعها إلى عمر بن دينار، بعضهم رفعها جعلها كلمة عمرو بن دينار، لو كانت كلمة عمرو بن دينار لدخل فيه حتى الصحابة، لأن عمر لأن عمرا أدرك من الصحابة، أدرك جابرا وأدرك ابن عباس وأدرك ابن الزبير، وأما على ابن عيينة تكون طبقة التابعين، ومن أقدم من نقل عنه القول بأن القرآن غير مخلوق جعفر ابن محمد الصادق أنه قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. ومن أعلى ما ورد في الباب ما روي في صحيفة علي بن أبي طلحة عن علي عن عبد الله بن عباس قرآن غير ذي عوج قال غير مخلوق، وما يروى عن علي أنه قال ما حكمت مخلوقا، وهذا فيه ضعف، بل حكمت كتاب الله عز وجل. وأيضا ما قاله عبد الله بن مسعود ما من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، هذا يدل أنه يراه غير مخلوق. لماذا؟ واليمين المخلوق لا تنعقد، بخلاف قول الشوكاني والذي كان واقفيا في مكان وفي مكان آخر يبدو أنه يميل أن القرآن مخلوق، الذي قال بأن الحلف بالقرآن كالحلف بأي مخلوق، وهذا ظاهر في أنه يرى خلق القرآن. وهذه ليست أول واحدة يعني الشوكاني عموما يعني. ومن أعلى أيضا ما من أعلى ما ورد في الباب ما روي عن ابن عباس بسند ربما يحتمل في الموقوف أنه رأى رجلا يحلف برب المصحف فنهى. فهذه كلمات السلف عموما أنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال أحمد بن الحسن حدثنا أبو نعيم حدثنا سليمان القارئ قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه وكان يقول القرآن مخلوق. أبو فلان هو أبو حنيفة، وأبو فلان من تصرف النسخ، لأن البخاري لا يتنزه عنه البخاري أبدا، وإذا قرأنا رفع اليدين للبخاري سنجد نصوصه في أنه يصف هذا الرجل بأنه كان معاند للسنة. يقول المحقق عندي هنا يقول أبو فلان هنا المقصود أبو حنيفة رحمه الله، وإنما كنا عنه مصنف، وهذا وجه النكارة، فإن الثابت عن أبي حنيفة متابعة السلف في هذه المسألة. هذا طبعا وله رسالة كلها جهالات، في تبرئة أبو فلان من هذا القول. أنا فقط سأذكر لطيفة هنا. هذا ذكر له سندا آخر في فيه أبو صرد أبو نعيم. أبو نعيم هذا إيش اسمه؟ سليمان ضرار ابن صرد. عادة لينقدون هذه الرواية ويكذبونها، وهم إذا تكلموا في مناقب أبي فلان يقولون يأتون بثناء يزيد بن هارون عليه المروي من طريق ضرار بن صرد، فهو هكذا بالهوى. إذا أردت أن أقبل روايته قبلت، وإذا أردت أن أردها يقول سليمان قال من جوه أردتها. ذكر الذهبي قال بل هو إمام في القراءة جائز الحديث. وأما القول النقل عن أبي حنيفة بأنه يقول بخلق القرآن فاستتابته من الكفر التي تواترت عنه، وأنه ستيب في آية من القرآن قال فيها مخلوق. طبعا هذا أولها بالرسالة مالته بإيش قال، هذا استتاب من الإرجاء، يمكن إرجاء ما كان كفر إلا إذا كان رجاء أبو حنيفة عندك كفر هذا شيء آخر، لكن إرجاء ما كان كفر. وأيضا ذكروا الآية التي استتيب منها، وأيضا صح عن ابن معين أنه قال كان جهميا في أبي حنيفة، وصح عن إيش اسمه عن وزرع الرازي أنه كان يقول أبو حنيفة يقول القرآن مخلوق. وزرع إيش بينه وبين أبو حنيفة؟ ما بينه وبين أبو حنيفة إلا رجل واحد إذا أراد أن يروي عن أبي حنيفة، وهو أيضا كان من أهل الرأي. فلما يثبت أبو زرع ويثبت يحيى بن معين ومش عارف إيش، فمن الحماقة أن تأتي وتصنف رسالة أن تريد هكذا أن تدفع بيدك أن تدفع مثل هذا بيدك. بل يعني قال البرتي الحنفي وهو حنفي قال كان المشؤوم يقول بخلق القرآن على أبي حنيفة، يعني هو وهو حنفي. وهذا في تاريخ بغداد بسند صحيح عنه، وفي تاريخ دمشق عن أحد القضاة الدمشقيين أنه كان يقول على المنبر لعن الله أبا حنيفة فإنه أول من قال بخلق القرآن. طبعا جاء هذا المحقق هنا عندي قال هذا قاضي غير معروف مجهول. طيب هذا القاضي مع قول أبو زرع مع قول كذا مع ذكر الاستتابة مع كل هذا لا يجعل الأمر أصلا عندك. وحتى حماد بن أبي سليمان لما كان يقول، ومعروف عفوا حماد إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة حفيده، كان من الذين امتحنوا أئمة السلف في هذه المسألة، فكان يقول هذا مذهبي ومذهب أبي وجدي، وما يعني ما جاء أحد وبرى. بل هناك روايات عن أبي يوسف أنه قال في أبي حنيفة أنه مات وهو يقول مات جهميا، يقول ما تريد به مات جهميا. فكل هذه الروايات يعني ما تدفع بهذه السهولة. ومن اللطائف أن أبو الحسن الأشعري إمام الأشعرية أورد هذه الرواية في الإبانة، فحذفها بعضهم من بعض نسخ الإبانة، وفي كثير من نسخ الإبانة كانت موجودة. وكان يقول القرآن مخلوق. وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وشيخ سفيان، هو صاحب رأي ومرجع. ما هو صاحب رأي على طريقة أبي حنيفة الحيل، كان مرجعا، وحتى أنه كان من أهل السنة ثم صار مرجعا. قال له كنت رأسا في أصحابك ثم صرت ذيلا في المرجع، قال لأن أكون رأسا في الحق خير من أكون ذيلا في الباطل. حلوة الشعارات هو هذا حماد أنا أكون ذيلا، هو هذه كلمة صحت عنه في قالها في كان أكون ذيلا في الحق أحب لي من أكون رأسا في الباطل. ما الباطل؟ مذهب أهل السنة ومذهب أهل الإرجاء هو الحق فيما يرى. نعم. قال حدثنا قتيبة حدثني القاسم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضحٍ بالجعد ابن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد ابن درهم ثم نزل فذبحه. ترى في صفتين، يعني ما نقل عن الجعد إنكار العيوب على فكرة، يعني هذا ابتدأه الجهم، هو الجعد أنكر هاتين الصفتين فقط. والآن هذا مذهب من؟ يعني الذين يقولون الله إبراهيم لم هذا مذهب الأشعرية وسواهم، لأنهم يفسرون الخل بالفقر بالافتقار، لا يفسرونها بالخل المعروفة اللي هي المحبة من أعلى درجات المحبة، بل يقولون الافتقار والافتقار الخلق، يعني كل الخلق مفتقرون الله، ما مزية إبراهيم؟ فدليل الخل غير الافتقار. وحتى الكلام هم يفسرونه بالكلام النفسي، فهم رجعوا إلى قول الجعد، هم رجعوا إلى مقالة الجعد ثم زادوا عليها إنكار العلو. وخالد بن عبد الله القثري كان واليا عند بني أمية، قال فيه ابن معين كان رجل سوء يقع في علي. هذه القصة، قصة الجعد، هذه قصة ثابتة. لماذا؟ وإن كانت أسانيدها ضعيفة لأن الأئمة أوردوها في كتبهم وتلقوها بالقبول، ولم يذكر تاريخ وفاة، سبب وفاة آخر عن الجعد، مما يؤكد صحة هذه القصة. غير أنه لم يكن من العلماء، بل كان فيه ظلم وفيه غشم، حتى أنه ذكر أبو العرب التميمي في كتاب محن العلماء أنه سجن مجموعة من العلماء أفاضل طاووس وسعيد، حتى لما ذكر هذه القصة قال ذكر سجن خالد بن عبد الله القثري عليه لعائن الله تترى للعلماء فلان وفلان وفلان. وكان يقع في علي، وكانت عنده أم نصرانية وبنى لها بيعة، وهذا يعني ما يأخذ عليه. وأما في قتله للجعد فهذا ما ذكر له، ولأجل ذا ضحى بجعد القثرية يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك يا أخي قرباني، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. وفعلا يعني حتى سلم الأحوز اللي قتل جهم، يعني هم كلهم قتلوا، سلم جهم خرج، هذا سلم ابن أحوز اللي قتل جهم قال أنه يعني إنما أقتله لأني سمعته يقول في الله قولا منكرا، كما ذكر الطبري في تاريخه. جمال الدين القاسمي بدأ يحلل، يقول له هذا قتل سياسي وهذا مش عارف إيش وهذا كيت، علما أنه هذا يعني الجعد أصلا كان يعني تابع للأمير. وبنو أمية اشتهر عنهم قتل الزنادقة، ليست أول مرة يصنعونها حتى، وهذا قتل عدة سحرة وقتل كل هؤلاء قتل سياسي. ولهذا كان رد محمد خليفة التميمي عليه جيدا في دعواه السيئة التي في كتابه تاريخ الجهمية المعتزلة، والتي يعني تلقفها المعلقون على سير أعلام النبلاء. وماذا يقولون؟ يقولون وابن أمية لا يعرف عنهم نصرة الدين، يعني كل هذه الفتوحات وكلها يقول لا يروحنا من صوت الدين، ولا يقول ولا أيضا فيهم أنهم يقتلون إنسانا من أجل دين الله عز وجل. فسبحان الله وصلوا إلى مرحلة ظاهرة تكفير لهؤلاء الناس، يعني ما يعني لو كانوا مسلمين مسلم لابد له من يوم يغار فيه على دين الله عز وجل، حتى لو نقلت عنه فسقيات، نقل عنه انحراف، نقل عنه أي شيء. حتى أنك تجد كثير من أهل البدع الآن، هذا حماد مرجئ ما احتمل مقالة الجهمية، فحتى كثير من أهل البدع تجده هو مبتدع لكن ما يطيق بعض مقالات أهل البدع الآخرين، فضلا عن أناس والساق يعني. قال أبو عبد الله قال قتيبة بلغني أن جهما كان يأخذ الكلام من الجعد بن درهم. قتيبة بن سعيد، نعم. حدثنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي قال سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال كنا عند عبد الله بن إدريس فجاء رجل وقال أبا محمد ما تقول في قوم يقولون القرآن مخلوق؟ فقال أمن اليهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن من؟ قال من أهل التوحيد. قال ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء الزنادقة. ليس هؤلاء من أهل التوحيد، اللي يقول القرآن مخلوق أو ينكر علو الله على خلقه لا يعد من أهل التوحيد، فضلا أن تعده من أمة أهل السنة ومن أمة الإسلام، بل ليعلم توحيد الله في قلبك تقول اجتهد وأخطأ، ما وجد شيء اجتهد فيه إلا صفات رب العالمين إلا علو الله عز وجل على خلقه الثابت بأدلة قطعية متواترة، حتى اتفق عليها حتى اليهود والنصارى والمسلمين والمجوس وحتى عباد البقر. هذا قدر صفات الله عندك، مسرح للإجتهاد. قل لا أنا لم أقل هذا، أنت هذا حقيقة قولك، هذا هو حقيقة قولك. وبعضهم يشتد في توحيد القصد والطلب، يقول لا يعذر من يعبد غير الله بالجهل، ثم يأتي إلى أنفسه. وأما في توحيد المعرفة والإثبات فيأتي إلى الجهم القح ويقول من أهل السنة، من بدعه فهو مبتدع واجتهد وأخطأ. فهذا قدر توحيد الله وهذا قدر صفات الله عندك. فأنت إذا تقول أن صفات الله عز وجل مسرح الاجتهاد، راجع توحيدك، راجع توحيدك. من زعم أن القرآن مخلوق قد زعم أن الله مخلوق، يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا، وهذا أصل الزنادقة، من قال هذا فعليه لعنة الله، لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. والظاهر تكفير عيان بدليل ذكر المناكحة، ووجه الاستدلال بالبسملة وغيرها يعني، والجهمية قالوا أن اسم الله مخلوق أصلا، وهذا قول الماتريدية الآن يعيشون بين أظهرنا. الأحناف عقيدتهم كما ذكر الشيخ شمس ونقل نصوصهم أنه أسماء الله مخلوقة. من أشهر من الدعاة الماتريدية فواز البرازي عندنا هنا عندنا في العرضية، أقول لك يعني لا تروح بعيد. هم طبعا في باكستان وفي الهند وفي يعني هم يشكلون غالبية المسلمين فيما يقال. أذكر شيخ الأزهر لما قال الأزهر على المذهب الأشعري وعلى المذهب الماتريدي. بل بيجوري يقول واضع علم التوحيد أبو منصور ماتريدي أبو الحسن الأشعري، حتى النبي ما وضع علم التوحيد، اللي وضع أبو الحسن الأشعري. هذا اللي تدرس في الأزهر. فهم قالوا أن اسم الله مخلوقة، فمعناته أن الله عز وجل ما كان رحمن ولا رحيم ولا كذا حتى خلق هذه الأسماء. لماذا؟ هروبا من شبهة تعدد القدماء، شبهة هكذا كلامي في رؤوسهم. لا قديم هذا النقط في فصل على هذا الموضوع. أي لا يهمك أن تفهمها. وحتى الطحاوي رد على مثل هذا الكلام، ولكن ما تريد يقول أن اسم الله مخلوقة، وكثير منهم يقول هذا. وقال وهو بن جرير الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. يقول إنما يريدون الجهمية آنذاك ما كان يصرحون، فيقول إنما يريدون. يقول ابن تيمية هذا الذي يعني لم يصرح به الجهمية، يقول صرح به هؤلاء، يأخذ الأشياء الذين في عصره. وفي العقيدة الأيوبية التي كانت تدرس في عصر الفاتح صلاح الدين الأيوبي بيت يقول وقد غلا وزاد في الغلو من خصه في جهة العلو. إذن أين نضعه؟ يعني أين نعتقده؟ نعتقده في كل مكان ممكن أو لا نعتقده في مكان. وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. يستتاب معناته كفر. ليش؟ لأنه الاستتابة معناتها رجوع للإسلام، فيستتاب معناته كفر. بعض الناس يقول لا يكفر حتى يستتاب، غلط. يستتاب معناته كفر وانتهى الموضوع. الاستتابة أن تدعوه إلى الرجوع إلى الإسلام، أما إذا لا زال مسلما تستتيبه من ماذا؟ ولهذا الاعتبار يعني ما هذا استدل به الشيخ سليمان، الشيخ عفوا عبد الله أبو بطين رحمة الله عليه. نعم. ويزيد بن هارون الواسطي رجل كان من الجلالة، أن المأمون ما أظهر القول بخلق القرآن حتى توفي يزيد بن هارون، وما علم أن في الأمة يعني من هو أجل من يزيد بن هارون اللي هو أحمد بن حنبل رحمه الله. وقيل لأبي بكر بن عياش إن قوم من بغداد يقولون إنه مخلوق، فقال ويلك من قال هذا؟ على من قال القرآن مخلوق لعنة الله وهو كافر زنديق ولا تجالسوهم. إيه هذا في المعين طبعا. أبو بكر بن عياش تلميذ الأعمش واسمه شعبة، هو صدوق له أوهام لكنه كان رجل جليل جدا، حتى ذكروا من كراماته الثابتة أنه استقى من زمزم عسلا وسمنا. وقال الثوري من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حماد بن زيد القرآن كلام الله نزل به جبرائيل، ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله. يريدون هو الآن إذا قلت أن الله ليس في السماء وقلت أنه لا يتكلم وأن هذا القرآن الموجود بين يدي ليس كلامه، في الحقيقة ما صنعت؟ أعدمت الإله، جعلته معنى من المعاني. فحقيقة قول إيش؟ الدهرية، القول الملاحد. نعم. وقال ابن مقاتل سمعت ابن المبارك يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. هذا الآن هذا كلام مبارك جيد في الرد على الأشعرية. الأشعرية إيش يقولون؟ يقول الله عز وجل أو عدد منهم يقول خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة قالت إنني أنا الله فاعبدني، هذا كافر. إحنا موسى يسمع شجرة تقول له إنني أنا الله فاعبدني أقم الصلاة أقم الصلاة لذكري. لماذا؟ لأن عندهم كلام الله عز وجل معنى لابد أن يخلق في مخلوق ضروري. وقال أيضا فلا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولي الأمر شيطانا وولى الأمر شيطانا ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامان. إيه في قولهم إن الله لا يخلق أفعال العباد يمكن. وقال ابن المبارك لا نقول كما قالت الجهمية أنه في الأرض ها هنا بل على العرش استوى. الجهمية صنفين، ناس يقولون الله في كل مكان وهذا ما لا زال موجودين، وصنف يقولون لا في مكان. من أكفر؟ يقولون لا في مكان. لماذا؟ لأنه ما عندهم رائحة شبهة، وهذه حقيقة أنه شبه الله في العدم. وقيل له كيف تعرف ربنا؟ قال فوق سماواته على عرشه. وقال لرجل منهم أتظنك خاليا منه؟ فبهت الآخر وقال أتظنك خاليا منه؟ إذا قلت في كل مكان فمعناته الله داخلك، فمعناته قلت بوحدة الوجود. ولهذا ابن عربي لما أخلص قال بوحدة الوجود، لما أخلص في اتباع وصوله قال كل شيء هو الله. وقال من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وفي هذا رد على الذهبي اللي قال في المريسي أنه شاء الله أن لا يكون أن لا يجعل المسلم المسلم الذي قال من بعض المقالات أو كذا كمثل الكافر كمثل اليهود والنصاني. لا، هذا أشد، هذا بين أهل التوحيد، هذا من جهة. من جهة ثانية الله يبارك فيك، هذا قولهم هذا أشد من مقالة اليهود والنصارى. حتى اليهود والنصارى يقولون ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، يعني حتى دعاء الأكل هذا ماله يذكرون فيه علو الله وغيره. فحتى اليهود والنصارى يعني. والعجيب أنه أحمد ديدات هذا مرة ناظر نصراني في مسألة العلو، والنصراني يقر مذهب أهل التوحيد في علو الله، وهذا جهمي راكب راسه هذا. سبحان الله. وقال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق الصادق رضي الله عنه. وقال سعيد بن عامر الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. يعني فما بالك من يقول في هذا الرد على من يقول أن الله على العرش بذاته، ومن يقول ومشكلة هو يعرف هذا الكتاب على فكرة وقاري ويروي بسانيده بعد ذلك. غريب يعني هذا الأثر راوي بن أبي حاتم عن رجل عن سعيد بن عامر يقول جهالة هذا الرجل بن أبي حاتم. أي وهذا جهل، هي الأثار ما يعامل معها هكذا. أنا حتى الأخ اللي عندي يقول يعني هذا يعني أبو حاتم واحد، والأثار ما تعامل بهذه الطريقة. وعموما أو ما ذاك من يقول يهودي الذي يقول، مثل ابن حجر في شرح البخاري يقول يهودي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء لا يكون مسلما، لا يكون مسلما، لا يكون جهميا. قل هذا، أما لا يكون مسلم لا هو مسلم، والرغم أنفك، والرغم أنفك وأما أو أنف أئمتك اللي تتبعه على هذا الضلال المبين. نعم. ذكرت إنه في رد على من يقول يعني من يمتنع أن يقول إن الله عز وجل بذاته، وين بس وجه ال لا لا أقصد هذا فيه رد على يقول أقول فما بالك بمن يقول مثل ابن حجر في البخاري يذكر حديثا يقول فيه الرد على من قال أن الله على العرش بذاته، يعني هكذا. وقال ضمرة عن ابن شوذب ترك الجهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض السمنية فشك فأقام 40 يوما لا يصلي. قال ضمرة فقد رآه ابن شوذب. هذا إمام، هذا إمام اللي يتبعونه، اللي يتبع هذا الرجل ما هو عالم نهائيا، هذا رجل جاهل يناظر أهل الكفر بجهل، بعدين يروح يخترع. نفس الجماعة اللي يروح يناظرون أهل الكفر بجهل بعد ذلك ينكرون حد الردة وحد السرقة ومشعة وينكرون جهاد الطلب نفس الموضوع ترى. يروح يناظرهم بجهل ثم يأتي يريد أن ماذا؟ يريد أن يرد عليهم فيقع في الكفر هو، يريد أن يدخلهم في الإسلام فيكفر هو. سبحان الله. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إن كلام الجهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم. صفة بلا معنى، ومشكلة هذه الكلمة صفة بلا معنى يتكلم فيها بعض المتجهمة المتأخرين مثل ابن عساكر يقول صفة الله لا صفة لها. إيش هذا؟ يقول صفة بلا معنى، فيها رد على كلام مفوضة الذين يقولون لا نثبت الأسماء لها معاني. هذا انظر، هذا يقوله عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك العصر، ثم بعد ذلك يقول لا ندري معناها ولا نخوض في معانيها ولا كذا، كلام مفوضة ومعناها هو لا يريد أن يثبت شيء. إن كلام جهم إيش؟ شنو عندكم؟ صفة بلا معنى. أنا عندي كاتب صنعته. يا رد يا سخي. وقال ولقد سئل جهم عن رجل طالق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة فخالف كتاب الله بجهله وقال الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أي هذا يدلل أنه ما يفهم يخالف الإجماع، وهذا كثير اليوم في أدعياء العلم يفتي ويخالف الإجماع ثم بعد ذلك يأتي هو بعضهم لا يحسن الفقه ولا يحسن الكذا ولا ثم بعد ذلك يدخل حتى في العقيدة ويخالف أئمة الإسلام. وقال علي إن الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. إن الذين قالوا إن لله ولدا أكثر كان عكس فيما يعني على السبت. وقال احذر من المريسي واصحابه. طيب هو الظاهر ما الذين قالوا ان الله ولدا اكفر من الذين قالوا ان الله لا يتكلم، وكلهم عند كفار. عند المحقق هنا يا اخي تعليقات ظريفه، يعني تعليقات غريبه. يقول كنت قد توهمت اولا ان عليا هو شيخ البخاري، وهو ما توهمه اخي علي بن المديني الفاضل بدر حفظه الله، ولكن دل الأثر بعده على ذلك فإن فيه وأنا كلمت جهما. ظاهر هو علي بن عاصم. وقال احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت لي أن في السماء إله. يبي يثبت أن الجهمية هؤلاء يعني أقحاح، يبي يريد أن ينفرك منهم، يقول لا يثبتون العلو. واليوم يقول لك مسألة اجتهادية، اجتهد فأخطأ، تأول بعض التأويلات، يأتي على هذه المسألة التي هي من أظهر مسائل الدين. وكان إسماعيل بن أبي ويس يسميهم زنادقة العراق، وقيل له إسماعيل هذا بن أخت مالك. وقيل له سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال هؤلاء الزنادقة والله، ولقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباس يكلم بهذا. العباسي عند عباس، العباسي عباسي يعني الخليفة ماله. حين سمعت العباسي يكلم بهذا ببغداد فرارا من هذا الكلام. إسماعيل شيخ البخاري وهو متهم سبحان الله، لكن البخاري حدث عنه بالأمور المحفوظة. نعم. وقال علي بن الحسن سمعت ابن مصعب يقول كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله، قولهم إن الجنة تفنى وقال الله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال أكلها دائم وظلها، فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر، وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال عطاء غير مجدود، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. خارج بن مصعب طبعا هم متهم مقالة المرجئة لكن لا يهم، وهو أيضا حديثه، لكن هو هذا الأثر مستقيم جدا. والجهمية الأوائل كانوا يقولون بفناء النار، وسبحان الله الجهم اجتمعت فيه مذاهب الشر كلها، فناء الجنة والنار، فناء الجنة والنار مع بعض. أما فناء النار فهذا فيه بحث آخر. فالجهم ما يقول أن الله يجبر العباد جبري أولا، ويعني أعدم الرب وقال مقالاته في إنكار الصفات هذه الثانية، فيخلي تعظيم الرب من قلبك، ثم بعد ذلك يجرئك على المعاصي بمقالة الجبرية، ثم بعد ذلك يجرئك على المعاصي أكثر بإرجائه الذي قال به الأشعري في أن الإيمان معرفة بالقلب فقط، ثم بعد ذلك يعني لو أردت أن تصير طائعا طمعا في الجنة يقول لك أن أعلى الخلق يعني الأنبياء وأكفر الخلق كلهم نهايتهم واحدة، الفناء. فلا تتعب نفسك كثيرا، الله المستعان. وقال ابن المبارك عن عمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم قال هو قوله كن فكان. طبعا هذا عند المحقق يضعف رواية معمر عن قتادة، معمر عندي عمر لا معمر، ويتعقب المحقق الذي قبله، وهذه إشكالية الله المستعان. معمر يقول هذا أثر مقطوع على قتادة، كلام قتادة فقط، فما يعامل كمعاملة مرفوع، هذا من جهة. من جهة أخرى معمر قال كنت أحفظ كل كلام يقوله قتادة، ونبه في تاريخ ابن أبي خيثم أنه لم يكن يحفظ الأسانيد، يقول فلم أكن أحفظ عنه الأسانيد. وهنا هل يوجد إسناد؟ كلام قتادة، فكيف فسبحان الله. أنا أقول لك في هناك تعليقات غريبة شوي. أنا عندي صح. وقال ابن معدان سألت الثوري وهو معكم أينما كنتم؟ قال علمه. وهذا عندي يضعفه من أجل جهالة هذا معدان اللي يقول عنه ابن مبارك من الأبدال، رجل يقال عنه من الأبدال ويروي كلام سفيان، ما الداعي للتعنت؟ نعم معدان اسمه معدان. وين ابن مبارك؟ هذا يقول ما وقفت على الترجمة صاحبي. يقال المبارك إن كان بخرسان أحد من الأبدال فمعدان. سألت الثوري ابن معدان اسمه معدان. وتكلمنا على هذه عدة مرات على هذه الآية، وذكرنا أنها من أولها إلى آخرها تدل أن المعنى بالعلم. ها إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وذكر النجوى وهي أقل الكلام وأقل الصوت يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد العلم. وقال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد يقول وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال كيف تصنعون بقول هو الله أحد، كيف تصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ويحيى بن سعيد اثنان في هم ثلاثة حقيقة في أسانيد المشهورة في هذه الطبقة في هذه الطبقات. يحيى عندنا يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا متقدم شوي اللي يروي عن عمرة وهذا ثقة ولكن ليس هو المقصود هنا. وعندنا يحيى بن سعيد القطان الشيخ أحمد المعروف بل إمام أهل الحديث عموما. وعندنا يحيى بن سعيد عطار، هذا متروك وضع مختلفين. وقال عفان من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. عفان بن مسلم شيخ البخاري. وقال علي بن عبد شيخ أحمد وقال علي بن عبد الله القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. مدينة ايه طبعا ايه بالمدينة هذا رجع لا يصلي خلف بعد ما هو كان هو يصلي وربنا بدوات. طبعا هذا بعد رجوعه عما يعني حصل منه في المحنة غفر الله له. عفان بن مسلم في المحنة ما كان يعذب، طبقة عالية، فكهو ابو نعيم كان يهددان بأمر واحد قطع العطاء، وهو عفان هو وابو نعيم كان يأخذان الأجرة على التحديث، فكان الناس يعني بعض الناس يتكلمون فيهم لهذا الأمر وهم ما كانوا يأخذون إلا لحاجة. فجاءت فتنة القلب خلق القرآن فامتحن وهدد بقطع العطاء اللي هو المعاش فثبت، وقال عفان وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكان في بيته كم نفس ينفق عليهم؟ 40 نفس ينفق عليهم الوحدة من هذا العطاء. فقيل له قل القرآن مخلوق، قال أبدا وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول بعد ما ذهب الرجل ما بقي أحد في بيتي إلا وقد لامني. سبحان الله. فالإمام أحمد يقول كان الناس يظنان بهما سوءا يعني فأحيا يعني فرفع الله ذكرهما بعد ذلك. قال وكيع من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهو جهمي فاحذروه. إسماعيل بن خالد وقيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله، وحديث الرؤيا معروف. نعم. وقال أبو الوليد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس المخلوق فهو خارج عن الإسلام. تكفير لللفظية وتكفير للواقع تكفير الواقفة تكفير. نعم. قال أبو عبد الله هذا البخاري. نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم. يعني هو الآن يعني يقول لك أن الجهمية عندي أكفر من اليهود والنصارى والمجوس، ما يكلمك على أهل بدع، خلاهم ملة بروح ما يشكل مع الملل بعد ما ذكرها المسائل الثلاثة. ومتأخري الأشعرية كما تعلمون ينكرون الرؤية أيضا. فيقول في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، من هؤلاء الجهمية الذي اليوم يعني رغم عن أنوفنا يريدون يعدوه من أهل السنة، وخطأ الله نوأهم. يقول وإني لا أستجهلهم ولا أكفرهم. لا لو رأى البخاري من يعده أئمة الإسلام لا لا لا لا لا هذا الأمر إلا من يعرفه إلا من لا يعرف كفرهم. يعني ما يعرف أنهم قالوا هذه المقالات ولا كيف ما يكفرهم بعد ما يعرف أنهم قالوا هذه المقالات. البخاري مسألة واضحة عنده تماما كفر من لا يكفر. أي نعم فابن تيمية له المقالة المعروفة أنه السلف ذمر الجهمية نفات العلو بأكثر مما ذموا بها الرافضة والحرورية والقدرية. وهنا عندنا عبارة البخاري أشد، يقول أنهم أضل في كفرهم من اليهود والنصارى والمجوس. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.